لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. الأصل في المسلم أنه منقاد لشرع الله، الأصل فيه أنه مستسلم لأوامر الله عز وجل، وده معنى أنه عبد الله ومعنى إيمانه بالله ومقتضى إيمانه بالله عز وجل، أن ما يأمره الله عز وجل به ينفذه، وما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم ينفذه. إن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي من عند الله تبارك وتعالى. كذلك ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ينتهى عنه. هذا الأصل في المسلم. لذلك بنجد دائما في أحوال أهل الإيمان أن هو يكفيه أن يقول، يكفيه أن يأتيه الأمر من الله عز وجل أن يقال له قال الله في هذا كذا، أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يكفي المؤمن لأن ينفذ وأن يستجيب. عن مطرف بن عبد الله العامري قال: كنا نأتي زيد ابن صوحان فكان يقول: يا عباد الله أكرموا واجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع، يعني الوصول إلى الله عز وجل من خلال الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة. فخوف الإنسان من الله عز وجل يمنعه من ارتكاب المعصية، ورجاؤه لرحمة الله عز وجل يدفعه إلى الطاعة. قال: فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا فيه كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا ومحمد، إن الله ربنا ومحمد نبينا، والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. يعني مجموعة من أصحابه، يعني زي ما تقول عملوا كده حاجة زي كتاب كده أو عهد أو ورقة اتفقوا فيها إن هم كأنهم بيقولوا يعني ده اللي احنا هنعمل به، يعني بيقروا مسائل في العقيدة، بقول بقى اللي معانا واللي علينا شيء بينهم هم بعض بيتفقوا عليه. فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون: أقررت يا فلان؟ حتى انتهوا إلي، يعني إلى زيد ابن صوحان، فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: لا. فقال يعني زيد: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه علي، يعني أنا أعاهدكم وأعقدكم عليه، أنا أعاهد وأعاقد وأعقد على ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، غير هذا كلام تاني من كلام البشر. قال: فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء 30 نفسا. وكل رجع إلى إيه؟ رجع إلى الحق على طول، قال: أن لا يكون إلا ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بقى سرعة الاستجابة لما لهم: لا، أنا لا أعاهد أو لا أعقد أمرا إلا على ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل رجع إلى الكل، استسلم انقاد، لأن هو زي ما قلنا ده الأصل في المسلم. فهو رأى شيئا غير ما في القرآن والسنة، فقال لهم: لا، أنا لا أعاهد على شيء في غير القرآن والسنة، حتى ممكن يكون أمور فيها نوع من الاعتراض أو ما شاف فيها في الكتاب اللي هم كتبوه ده أمور مش موافقه للقرآن والسنة. أقول لهم: لا. لما رجع هو، أو لما لم يقر كله، إيه؟ كله رجع إلى ما رجع إلى قول هذا غلام، يعني رجع إلى القرآن والسنة. وعن عمران بن عبد الله الخزاعي قال: دعي سعيد بن المسيب للوليد وسليمان بعد أبيهما، فقال، يعني كان الوليد وسليمان ابن عبد الملك، كتب لهما ولاية العهد بعد عبد الملك بن مروان. فسعيد بن المسيب قال له بقى بايع. قال لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار، لأن المفروض البايع تكون لمين؟ لخليفة إيه؟ خليفة واحد، كلش الاثنين أبدا، فعش المسلمين خليفتين للأصل فيها. فلوم لا أبايع. طبعا سعيد بن المسيب يعني أمة واحدة، وسعيد لم يبايع ممكن الناس كلها ما تبايعش، وموقف سعيد بن المسيب شيء واحد، سيد التابعين وأعلم التابعين رحمه الله تعالى. فقيل أدخل من باب واخرج من الباب الآخر، يعني باين كده أن أنت بيعت، ما تبيعش ولا حاجة، بس قدام الناس يعني خش من باب واطلع من الباب الثاني كأنك بيعت، يعني عايزين يقولوا إيه؟ يعني قدام الناس بس كده. فقال والله لا يقتدي بي أحد من الناس، وناس هتشوفون حيظن أن أنا إيه؟ بيعت. لا والله ما يحصل أبدا. قال فجلده 100 وألبسه المصوح، يعني أوذي وعذب في سبيل نعم كده، أو حتى على الأقل أنه هو إيه؟ أنه يظهر ده من الناس بس أنه بايع، لكنه رفض، رفض يعني لم يخالف شرع الله تبارك وتعالى، رغم ما حدث له من الأذى وما حدث له من الضرر، لكن أبدا ما يعني لا يكون إلا الانقياد للقرآن والسنة. وعن خالد ابن معدان قال من التمس المحامد في مخالفة الحق رد الله تلك المحامد عليه ذما، ومن اجترأ على الملاوم في موافقة الحق رد الله تلك الملاوم عليه حمدا. اللي بيلتمس رضا الناس بمخالفة الحق، وأحيانا هو عايز رضا الناس، عايز وجوه الناس أو قلوب الناس، القلوب مش بإذن حد، القلوب بيد الله عز وجل وحده. فهذا الذي التمس رضا الناس بسخط الله، رضا الناس بمخالفة الشرع، يقلب الله عز وجل عليه قلوب الناس، يعامله الله بعكس مقصود. واللي يوافق الحق حتى وإن لامه الناس، الله عز وجل يوشك أن يقلب عليه، أن يقلب إليه قلوب الناس. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال رضا الناس غاية لا تدرك، فليكن همك رضا الله. مش ممكن أبدا ترضي كل الناس، هذه استحالة. فيكن همك رضا الله، كنش همك ترضي فلان أو علان. العبرة بالحق، مش العبرة بأن الناس عايزة إيه مش عايزة إيه. فمن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فليكن هم الإنسان إيه؟ رضا ربنا سبحانه وتعالى. رضا الناس غاية لا تدرك، فليكن همك رضا الله. وعن الحسن قال في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. هو مش منقد لشرع، هو منقد لهواه، لمزاجه، لرأيه، للي هو عايزه، للي يناسبه. فده حتى لو أحيانا البعض بيحاول بيقول هو بيدور على حكم الشرع، بس بيدور على حكم الشرع اللي على مزاجه هو، يعني في مسألة من المسائل، في قضية من القضايا، بيلاقي حكم الشرع خلاف اللي هو عايزه، لا يروح لواحد شيخ تاني يقول له خلاف اللي هو عايزه، يروح لثالث لرابع لخامس لعاشر، يفضل يمشي ويقعد يتكلم ويلف ويدور. هو مش عايز يلتمس الشرع، هو مش بيدور على الشرع، هو بيدور على ايه؟ على اي حد يفتيه عشان يوافق هواه. فده حتى لو لقى من يفتيه ويوافقه، هو لا، هو اصلا ليس مقدر الشرع، ده هو بيدور على ايه؟ على هواه، على ما يوافق هواه. فلذلك القضية لابد أن ننتبه إليها، مش تدور على حد يوافقك، أو على زلة لعالم أو فتوى خاطئة أو غيره عشان تقول أنا بتبع الشرع. لا، أنت في النهاية هتفضل برضو بتتبع هواك. فدي مسألة غاية في الأهمية، فارق ما بين الإنسان يبحث عن الشرع ليلتزم به، يبحث عن الحق ليقتدي به، وبين واحد بيدور على حاجه ايه؟ اي حاجه توافق ايه؟ توافق هواه. لذلك قالوا من اجتمع، من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. من تتبع رخص العلماء او زلات العلماء زلات العناء اجتمع فيه الشرط كله، لأنك لن تجد إلا ولكل عالم زلة ولكل جواد كبوة. فده عمال بقى يجري وراء إيه، يدور على زلات العلماء، هياخد من كل عالم اللي عايز بس الغلطة اللي هو وقع فيها أو الزلة اللي وقع فيها. هذا اجتمع فيه الشر كله، ولذلك ممكن إنسان يفعل الموبقات كلها بمثل هذه الأشياء، نسأل الله العافية. فحال المؤمن متبع للشرع، أما حال المنافق فمتبع لهواه. طبعا أحيانا واحد يقول لك طب أنا أحيانا ببقى عايز أتأكد، ممكن أسأل واحد واثنين عشان أتأكد، هو ده مش الصح. صح أن أنت تسأل من تثق في علمه وتقواه وتنقاد لما يقوله على أنه الشر. ممكن يكون هناك بعض المسائل تحتاج إلى مسائل أكثر، لكن الأصل الأصل أنك تسأل عن، أنت لما تسأل ده يقول لك قول، ده يقول لك قول عكس، هتعمل بأني واحد فيه، هتبقى عايز واحد تاني عشان أرجح، ممكن يكون عايز واحد رابع، مش هنخلص. لا، أنت الأصل في الإنسان إما أنه هو إما عالم وإما طالب علم مميز وإما عامي. العالم بيجتهد عشان يصل إلى حكم الشرع، طالب العلم المميز عنده أقوال العلماء بيرجح بينها فليترجح لديه يعمل به، العامي لو زي حالتنا بيقلد أوثق الناس عنده، يعني أوثق عالم عنده، يجمع ما بين العلم وما بين التقى والورع ليسأل، واللي هو يقوله له يعمل به، حتى لو كان هذا العالم أخطأ فأنت مثاب، لأنك ما بتتبعش الإيه؟ الهوى، أنت بتتبع الإيه؟ الشر. قال أبو هلال سألت قتادة عن مسألة فقال لا أدري، فقلت له قل فيها برأيك. قال له أنا ما أعرفش، ما عنديش فيها حكم في الشر. قال له طيب عمك تهي أنت برأيك قول. قال ما قلت برأيي منذ 40 سنة، وكان يومئذ له من 50، وكان يومئذ له 50 سنة. قال الذهبي فدل على أنه ما قال في العلم شيئا برأيه، يعني كله إيه، يقال الله يقال رسوله، ما قالش برأيه 40 سنة ما أفتى برأيه. وقال الشافعي أخبرني من لا أتهم عن أبي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم على رجل برأي ربيعة فأخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة، قال الشافعي أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم على رجل برأي ربيعة فأخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به، هو اجتهد في مسألة وحكم فيها بحكم، فقال له إن في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف هذا الحكم غير اللي انت قلته. فقال سعد لربيعة هذا ابن أبي ذئب وعندي ثقة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به، فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك، يعني خلاص انت قلت رجل حكمت خلاص. فقال سعد وعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه. يعني لما عرف أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قول رسول خلاف اللي حكم به، قال مسك الورقة اللي هو حكم فيها قطعها، قال إزاي أنا أنفذ حكم واحد زيي ما نفذش حكم النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بقولي ولا بقول فلان أو علانه ما أخذش بقول النبي، هذا يستحيل، قول النبي مقدم على قول أي أحد من البشر كائنا من كان. وعن يحيى ابن أبي كثير أن سليمان ابن داود قال لابنه إن الأحلام تصدق قليلا وتكذب كثيرا فعليك بكتاب الله فالزمه وإياه فتأول، عليك بكتاب الله فالزمه فتأول، فتأول يعني فسر، يعني التأويل بمعنى هنا التفسير. وعن أبي حازم المديني قال شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة، حاجتين تأخذ خير الدنيا والآخرة، قيل ما هما؟ قال تحمل ما تكره إذا أحبه الله وتترك ما تحب إذا كرهه الله، يعني تمشي تبع رضا ربنا، اللي بيحبه ربنا تعمله حتى لو كان مخالف لهواك، حتى لو كنت انت ما بتحبوش، حتى لو كنت انت كافر، تنقد للشرع حتى لو كان عليك. والذي يكرهه الله لا تحبه ولا تفعله. ودي قاعدة مهمة جدا. بعض الناس ممكن يقول لك عم الحاجة دي مكروهة يعني مش لازم. ما هو مين اللي كرهها؟ مين اللي كرهها؟ فأنت المسلم أنت تحب ما يحبه الله وتكره ما يكرهه الله، تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، تحب ما يحبه رسول الله وتبغض ما يبغضه رسول الله. وهذا من معاني ومقتضيات إيمانك بالله وإيمانك برسوله صلى الله عليه وسلم. فبقول إن خير الدنيا والآخرة في الحاجتين دون، تحمل نفسك على ما تكره، حتى تحمل نفسك على ما تكره إذا كان هذا يحبه الله، وتترك ما تحب إذا كان يكرهه الله. وفي مسند الشافعي أخبرني أبو حنيفة ابن سماك قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القوت. أنا عايز يأخذ الدية يأخذها، مش عايز يأخذ الدية وعايز يقتص يقتص. قلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا، يعني بتعمل بهذا الحديث؟ قال فضرب صدري وصاح كثيرا فعل جدا ونال مني، اشتد علي أوي في الكلام، وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم يؤخذ به، وذلك الفرض علي وعلى كل من سمع. تقول لي أخذ به ولا أخذش به؟ إزاي؟ أقول لك اشتد عليه في النكير شد، أقول لك ضرب صدري وصاح كثيرا ونال مني، الكلام فيه كلام شديد. إزاي أقول لك النبي بيقول وبعدين تقول لي أعمل به ولا أعملش؟ لازم أعمل، ده الفرض علي الواجب علي وعلى كل من سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يأخذ به ويعمل به. إن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. وليه؟ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع الشرع. وعن الحسين بن علي الكربيسي قال قال الشافعي كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد، وما سواه فهو هذيان. وقال ابن خزيمة وجماعة حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال قال الشافعي لا يقال لما للأصل ولا كيف. الأصل هو ليه؟ القرآن والسنة. تقولوش ليه ولا ازاي؟ يعني بمعنى ايه؟ يجي يقول لك هو ليه ربنا حرمني؟ هو ليه ربنا اباح دي؟ وكل شويه يقول لك ايه الحكمه في الموضوع؟ قد يكون هو لها حكم لا شك، بس الحكمه قد تخفى علي وقد تظهر، قد تظهر العالم وقد تخفى، قد تظهر الناس وقد تخفى، مش كده؟ يبقى الاصل ايه؟ ان انا اسال عن الحكمه وعجبتني ماشي، ما عجبتنيش خلاص، ولا ان انا انقاد عرفت الحكمه يبقى خير، ما عرفتهاش يبقى خير؟ انقاد اسلم، هو ده الاصل في المسلم. لا يسع المسلم لا مخرج لمسلم من ذلك، قلنا قبل كده. فيبقى ايه؟ انا اسعى عن الحكمه مفيش مانع، كي ايه؟ مساله الوصول الى عين اليقين، مساله كي يطمئن قلبي ماشي، بس انا تنفيذي للامر، تنفيذي للحكم مترتب على نعرف الحكمة ولا ما اعرفش؟ لا، مترتب، مش مترتب على نعرف الحكمة ولا ما اعرفش. انا عرفت الحكمة، ما عرفتش انا بايه؟ بنقد امر ربنا، بصلي خمس صلوات. ايش معنى خمس صلوات؟ كانوا الستة ليه؟ المغرب ثلاثة، الفجر اثنين، العشاء اربعة، الظهر اربعة، العصر اربعة، الترتيب ده. والله ظهرت لي حكم خير، ما ظهرت ليش؟ انا متبع لامر ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك اقنعني، كفاية إقناع إن أنا أقول لك هذا قول الله وهذا قول رسول الله، هذا يكفي في الإقناع. ممكن نجيب أدلة عقلية، ممكن نتكلم، لكن مش الأصل إن أنا لازم أقعد بقى ساعتين ثلاثة أقنعك في مسألة. تيجي امرأة إقنعني بالحجاب، أقنعي بالحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا منتهى الإقناع. أنت مسلمة يبقى مستسلمة، يبقى عبدة لله عز وجل، أمة الله تبارك وتعالى، ربك يقول لك كذا، هذا يكفي. ممكن نجيب فوائد وممكن نتكلم في حكم ممكن، بس مش إيه مش ده دايما المتوقف عليه ايه؟ تنفيذ الانسان لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يجيش واحد يقول ليه الخنزير حرام، يكفي ان الله عز وجل حرم ذلك. ممكن نقول بعد كده، ممكن نقول بعد كده لان هذا لا ياكل القذرات مليان الى اخره، لا يغار على انثاه الانسان بيعدى مما ياكل الى اخره. حكم جميله، لكن هل ان انا انتهي عن اكل لحم الخنزير الا لما اعرف ان هو ايه المضار اللي فيه؟ لا، يكفيني. الميته ليه ما باكلهاش؟ لان ربنا حرمها، بس هذا يكفي. اما بقى كل حاجه اقنعني، كل حاجه هات الحكمه، مش ده الاصل. كامل الاقناع ان يقال لك قال الله وقال رسول، ويبقى الحديث صحيح ومعنى الايه تفسيره صحيح والحديث صحيح وتفسيره صحيح واقوال العلماء فيه، هذا يكفي. بعد كده عايز تستزيد استزيد، عايز تشوف بقى الحكم، عايز تشوف الفوائد، عايز تشوف الفضائل، لا مانع. بس مش يبقى الاصل ايه؟ ان اقنعني وليه وازاي وكيف، لا، لا يقال لما للاصل ولا كيف. يبقى الانسان ايه؟ مستسلم، عبد لله عز وجل، منفذ، منقاد. بعد كده ما يظهر له من الحكم والخيرات يبقى خير. وعن الشافعي قال: ما كبرني احد على الحق ودافع الا سقط من عيني، ولا قبله الا هبته، الا هبته واعتقدت مودته. اي واحد يكابر على الحق وعمال يقعد يجادل وينافع وخلاص عشان بس يثبت اللي هو عليه، ولا الشافعي يقول لك يسقط من عيني على طول. لكن ما يتبع احد الحق ويقبله الا هذا بلي قيمه وقدر عند الشافعي رحمه الله. قال: واعتقدت مودتي. ده راجل على الحق، صاحب حق. والحقيقه ليس الشافعي فقط، انما كل انسان في الحياه وكل مسلم ينبغي ان يكون بهذه الصوره، ان الانسان اللي بيكابر عن الحق يسقط من نظر الناس. انت بتكابر ليه؟ بتجادل وتنافع ضد الحق ليه؟ ازاي واحد عايز يثبت رايه على خلاف ما هو في شرع الله عز وجل؟ فعش. وعن الربيع قال: كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ عليه ثياب صوف، أو ثياب صوف، وفي يده عكازة. راجل جاي كبير كده، أحالته بسيطة يعني. فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه وسلم الشيخ وجلس، قعد في مجلس الشافعي رحمه الله. وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له. ساعات في بعض الناس كده ليها إيه منظر حلو، راجل كبير بقى وكبارة كده ولحية بيضة وشعر، فإيه هابه. إذ قال الشيخ: أسأل. يقول الشافعي: أسأل، عايز عندي سؤال، عايز أسأل. قال: سل. قال: ما الحجة في دين الله؟ الرجل بيسأل الشافعي: ما الحجة في دين الله؟ قال: كتاب الله الأصل الأول. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة، هو الإجماع. قال: من أين قلت اتفاق الأمة؟ فالكتاب الله وسنة رسول الله الأصول الأصل. فين الدليل أن إجماع الأمة حجة لابد أن يؤخذ به؟ لو فين الدليل؟ راجل الاصل عند رجل ان ايه؟ ان لازم اي حاجه نقولها تكون عليها دليل من القران والسنه، وده برضو الاصل المفروض يكون عندنا، عند الناس كلها، عند المسلمين كلهم. ان الاصل ما فيش حاجه اسمها كلام كده وخلاص، او ده حرام وده حلال وده سنه ومستحب وواجب وفرض وكلام، وحد بيقول لا، لابد كل حاجه عليها ايه؟ دليل. ولازم نتربى على كده، نتربى ان انا ما اعملش حاجه الا بايه؟ بدليل من القران او من السنه. الإنسان يربي نفسه على كده ويربي ناس على كده. الدليل فين؟ قال له: فين الكلام ده؟ أين هذا من القرآن والسنة؟ قال: فتدبر الشافعي ساعة، فقال الشيخ: قد أجلتك ثلاثا. أنا هدي لك مهلة إيه؟ ثلاث أيام تجيب لي الدليل على إن الإجماع حجة في دين الله، فإن جئت بحجة من كتاب الله وإلا تب إلى الله تعالى. ارجع عن قولك ده واستغفر ربنا، إن أنت بتقول حاجة في دين ربنا ما عليهاش دليل. قال: فتغير لون الشافعي. بالمناسبة لا يوجد إجماع إلا بدليل. العلماء لا يمكن يجمعوا على مسألة في الشرع إلا بدليل. انتبهوا هذا. بس الشيخ بيسأل عن إيه؟ عن الإجماع ده حجة. الإجماع اللي هو إجماع علماء المسلمين في زمن, إجماع المسلمين جميعا في زمن ما على مسألة معينة, ده معنى كلمة الإجماع. فين بقوله فين بقى أن هم العلماء يجمعوا على مسألة ده حجة في دين الله, ومسألة مسألة إجماع العلماء كلهم متفقون, لا العلماء يتفقون على شيء هو حجة لازم يكون هذا فيه له دليل من القرآن والسنة. بس كمسألة نعرفها لا يمكن أن يوجد إجماع بغير دليل. ممكن الدليل ما يظهر لناش, لكن إيه ما اتفق العلماء على شيء إلا بإيه, إلا بدليل, لأن هم مش قاعدين مع بعض إيه يتسلوا يتفقوا كده مع بعض الموضوع اللي عجبنا فيلا بينا, مش عجبنا لا بلاش لا. قال ثم إنه ذهب فلم يخرج إلى اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام ظاهر عليه التعب, فجلس فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخ فسلم وجلس. عايز أعرف الدليل الحجة. قال حاجتي, جبت الإجابة ولا لا, جبت الدليل ولا لا. فقال الشافعي نعم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فين الحجة؟ ونتبع غير سبيل المؤمن, ويتبع غير سبيل, هو دي الحجة, ده موضع الايه الشاهد. قال فلا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض, نوليه ما تولى ونصليه جهنم. طب هو ربنا هيصلي جهنم على سنة تركها؟ لا, على ايه؟ على فرض. قال فلا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض. فقال صدقت, وقام فذهب. فقال الشافعي قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقفت عليه. قال القرآن كل يوم وليلة, يعني قرأوا في الثلاث أيام دول 9 مرات عشان يوصل إلى هذه الحج. وعن عبد الحق بن منصور قال سمعت ابن الرومي يقول ما رأيت أحدا قط يقول الحق في المشايخ غير يحيى ابن معين, وغيره كان يتحامل بالقول. شوف القول ده بقى, شوف الذهبي رحمه الله بيعلق بيقول ايه, هذا القول من عبد الله بن الرومي غير مقبول, وانما قاله باجتهاده, ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل, ولكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل, وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعرض عليه بناجذيك ولا تتجاوزه فتندم, ومن شذ منهم فلا عبرة به, فخل عنك العناء وأعط القوس باريها, فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر, ولئن خطب خاطب من أهل البدع فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, فتعوذ بالله من الخذلان. يعني بقوله لا, مش يحيى بن عين بس اللي كان بيقول الحق, لا إما كلهم بتقول الحق, يعني ده كلام غير مقبول تقول يحيى بن عين بس بيقول الحق, لا هذا كلام غير مقبول. وبقول إن عبد الله بن الرومي يعني قال ده باجتهادي, لكن الأئمة بيقول الحق, وهو بيتبع بقى بذلك بتفصيل, احنا لا ندعي العصمة في أحد, ولكن أكثر الناس صوابا أئمة الجرح والتعديل, إن هم وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحمل. وكتب عمر إلى معاوية أما بعد فالزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. إلزم الحق ينزلك الله عز وجل منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق يوم القيامة, إلزم الحق. ومن كلام ذي النون العارف لا يلتزم حالة واحدة بل يلتزم أمر ربه في الحالات كلها, في كل أحواله في كل أموره في حياته كلها ملتزم إيه؟ أمر الله عز وجل. وعن الصولي قال سمعت إسماعيل القاضي يعظم شأن يحيى ابن أكثم وذكر له يوم قيامه في وجه المأمون لما أباح متعة النساء, المأمون أباح زواج المتعة فوقف له يحيى ابن أكثم فما زال به حتى رده إلى الحق. ده كان ليه سلطان الأمير أباح شيء من الحرام وقفله فضل واقف قدامه حتى رده إلى الحق حد ما رجع تاني المأمون عن هذا الباطل. قال ونص له الحديث في تحريمها فقيل لإسماعيل فما كان يقال؟ قال معاذ الله أن تزول عدالة مثله بكذب باغ أو حاسد. ثم قال وكانت كتبه في الفقه أجل كتب تركها الناس لطولها. وبس إن الناس تركوا كتب عشان كان بقول كتب عظيمة جدا قيمة جدا بس كانت طويلة قوي والناس طبيعة الحال بتحب الحاجات البسيطة أو المختصرات يعني. لكن هنا لاحظ وقوفه في وجه الإيه الأمير ليصده عن الباطل اللي بيقوله. وطبعا بيقولوا طب الناس قالت فيه ايه؟ لا قالت مش مهم الناس تقول فيه ايه، سيظل امام مهما قال فيه اللي يقول يقول لكن هيظل على امامته. فقال جعفر بن عبد الواحد ذكرت المهتدي بشيء فقلت له كان احمد بن حنبل يقول به ولكن كان يخالف كأني أشرت إلى آبائه. يعني بيقول إن القول ده بيقول بأحمد بن حنبل بس إيه كانوا بيقولوا يعني أبوك ما بيقولش بيه يعني قول بخلافه. فقال رحم الله أحمد بن حنبل لو جاز لي لتبرأت من أبي تكلم بالحق وقال به فإن الرجل لا يتكلم بالحق فينبل في عيني. والأحمد كان قوال بالحق يقول الحق ويلتزم به والرجل ينبل يكون له قدر ومكانة عنده حينما يقول الحق. وعن إسماعيل القاضي قال دخلت مرة فدفع المنتصر بالله إلي كتابا فنظرت فيه فإذا قد جمع له في الرخص من زال للعلماء. تعرف في بعض الناس عشان ترضي هذا أو ذاك بتدور على أي سقطات على أي زلل عشان تقدم الناس نوع من الإرضاء. فده الأمير بقى فواحد جمع له ايه بقى كل زلات العلماء كده اللي انت عايزه اعمله يعني نظام بقى حلال حلال حلال والشغل ده. قال فقلت مصنف هذا زنديق. ده اسماعيل القاضي بيقول كده ليه المنتصر بالله. فقال الم تصح هذه الاحاديث؟ قلت بلى. يعني بيقول له مش دي اقوال العلماء ولا بيفتروا عليه؟ قال له صح في من العلماء قال كده فعلا بس ايه اللي حصل ان هو جمع الزلات من كل واحد فاجتمع ايه شر مستطير بالكامل. وقال له ايه لكن من اباح المسكر لم يبح المتعة ومن اباح المتعة لم يبح الغناء وما من عالم الا وله زلة ومن اخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه فامر بالكتاب فاحرق. يعني قال له ايه في واحد اباح المتعة وفي واحد اباح زوج المرأة من غير ولي وفي واحد اباح الغناء بس ما فيش واحد اباح كل ايه كل ده. فيش واحد اباح كل ده. ما فيش عالم جه اباح كل اللي في الكتاب ده. لا هو ليه زله ولا زلات؟ فلما يجي ياخد الزلات بتاع العالم ده والزلات بتاع ده والزلات بتاع ده والزلات بتاع ده يجتمع عنده يقول فمن اخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه. يعمل كل الحرام هيتجوز جواز متعه ممكن يشرب المسكر اسمع الغناء والرأس وقول بقى زي ما تقول زلات. فهي فانتبه إلى هذا يعني ليس كل عالم قال قولا فهو صحيح. لو وجدنا العالم قال قولا باجتهاده فأخطأ يرد عليه زي ما اتكلمنا في الباب اللي فات إن قلنا إن كلام العلماء قاطبة إن الحديث هو الأصل ما قال الله قال رسوله ما قال الله قال رسوله هو الأصل وكلهم قالوا لقيت قولي يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام ارموا بقولي وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الجنيد قال علمنا مضبوط بالكتاب والسنة ومن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. وعن النوري قال من رأيته يدعي مع الله حالة تخرج عن الشرع فلا تقربن منه. زبور إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. شاف الأمور الخارقة دي واحد بيطير في الهواء وماشي على الميه ترمي غير جناحات لقيته قاعد عمال يمشي في الهواء طاير في الهواء وماشي على الميه ميه قدامك ماشي في البحر كده البحر قدامك وعمال يمشي على الميه فلا تغتر به حتى تعرض امره على الكتاب والسنه. مفيش الاغتر لا بعباده واحد ولا بشكله ولا بمنظره ولا بغيره. العبره بايه؟ بمدى اتباع هذا الانسان للايه؟ الكتاب والسنه. هذا ورد عن الليث ورد عن الشافعي رحمه الله على علماء المسلمين اجمعين. وكان القاضي الخياط محمد بن علي الحاكم يجيء في كل اسبوع ليله الى الجامع فيتعبد الى الصباح من حيث لا يعرف غيري. فصادفته ليلة يتلو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الآيات. وكلما تلا آية منها ضرب بيده على صدره ضربة أسمع صوتها من شدته رحمه الله تعالى. يعني رجل قاضي فبيفتكر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون والفاسقون والظالمون. كان يقول فكر نفسه اوعى اوعى تحيد لا لهوى ولا لشهوة ولا لمنصب ولا لمال ولا لغير ولا لرضا حد. اوعى خد بالك الآية إيه؟ الآية بتذكرك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. انتبه ما فيش انقاد إلا بحكم الله ورسوله. لا تحكم بغير الشرع لا تنقاد لغير الشرع. اوعى تضل الناس اوعى تحكم في الناس بغير شرع ربنا سبحانه وتعالى بغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن إبراهيم بن شيبان قال من أراد أن يتعطل ويتبطل فليلزم الرخص. عايز يضيع دينه زي ما ايه قلنا قبل كده. وعن علي بن الحسين ابن جداء العكبري قال رأيت هبة الله الطبري في النوم فقلت ما فعل الله بك. دي من الايه الامور اللي يستأنس بها يعني المنامات طبعا عندنا ما لا يؤخذ منها شرع لكن يستأنس بها في مثل هذا. قال غفر لي. قال بماذا؟ فقال كلمة خفية بالسنة. غفر له بايه؟ باتباع السنة. نختم بقى بالمقولة الأخيرة دي. قال ابن هلالة جلست عنده في الخلوة مرارا وشاهدت أمورا عجيبة وسمعت من يخاطبني بأشياء حسنة. قل عن نفسه كده أنه ساعات بيقعد كده يسمع كلام جميل كده بس ما عرفش مين اللي بيقوله. الذهبي بيعلق بيقول إيه؟ لا وجود لمن خاطبك في خلوتك مع جوعك المفرط بل هو سماع كلام في الدماغ الذي قد طاش وفاش وبقي قرعه كما يتم للمبرسم والمغمور بالحمى والمجنون. فاجزم بهذا واعبد الله بالسنن الثابتة تفلح. يعني بقول له ما فيش وحي بيجي لك ده هو بس من الجوع بتخرف يعني خلاص مش ايه مش وحي ولا الهم بيجي لك كلام بتسمعه مين اللي بكلمك. هتقول لك الواحد حاسس بكده ومش عارف ايه وحاسس ان حد بيقول لي وحد بيقول لك قلبي بقى الواحد قلبه لا قلبك ولا دماغك ولا القضيه ايه. قال واعبد الله بالسنن الثابته تفلح. ده الاصل اعبد الله بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. اما بقى قلبي قال لي وحدثني قلبي عن ربي وانا حاسس وانا مطمن وانا شايف ده كله ده لا قيمه له ولا اعتبار. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.